كذلك أيضا ذكر الله أنه في يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه, تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي آية أخرى قال ونحشر المسلمين يومئذ زرقا, والسواد والزرقة بينهما فرق, فكيف كان ذلك؟ يأتي إنسان مضلل يقول هذا القرآن متناقض, يقول لا تناقض, يتناقض عندك لأنك لم تريد الاهتداء به, ولو أردت الاهتداء به لتبين لك أنه ليس بالمتناقض. يوم القيامة كم مدته؟ 50,000 سنة. نحن نرى في الدنيا تتغير الأمور في خلال 10 سنوات, وتتغير الوجود في خلال 10 سنوات. يوم القيامة 50 سنة, ألا يمكن أن تتغير الوجود من سواد إلى زرقة أو من زرقة إلى سواد؟ أجل يا جماعة, بلى. ألا يمكن أن يكون بعض الناس يحشر وجهه أسود وآخر يحشر وجهه أزرق, وذلك لاختلاف جرائمه؟ فإما أن يقال إن المدة طويلة تتغير الوجوه فيها, وإما أن يقال إن الجرائم تختلف فيحشر كل إنسان على حسب جريمته. وعلى هذا فقس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.